ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. المهد ما يمهد للصبي الرضيع، الفراش اللين الهين الذي يهيئ للطفل حال الرضاعة. يعبر بالكلمة عن الطفل الرضيع، يكلم الناس في المهد أي يكلم الناس وهو رضيع، ويكلمهم وهو تحت. الكهونة اكتمال الشباب والقوة، الكهف من وخصه الشيء واكتملت قوته. الحدث حتى سن 16 ثم بعد ذلك الشباب حتى سن 32، فإذا بلغ 33 تلك هي الكهولة، اشتد كاهله، هي السن التي بين الشباب وبين الشيخوخة. يكلم الناس في المهد وكهلا، أي يكلمهم حال المهد وهو رضيع وهو كهل مكتمل القوة بنفس الدرجة دون تفاوت، بل يكلمهم بكلام الأنبياء وهو رضيع وهو كهل دون تفاوت. وقيل الكلام فيه إشارة إلى أن تطور الأحوال وتفاوت الأحوال من المهد إلى الكهولة معناها أن هذا الذي اختلفت أحواله وتطورت أطواره يستحيل أن يكون إلها، طفل ثم غلام ثم شاب ثم كهف. فلما تطورت الأحوال المتنافية إذا فهو دليل على أنه ليس إله. وقيل الكهولة بعدما ينزل في آخر الزمان ليقتل الدجال يكلمهم أيضا بكلام النبوة، وأرجح الأقوال هو القول الأول، يكلمهم في المهد وكهلا أي يكلمهم وهو رضيع بكلام النبوة بكلام الرجال بصوت الرجال وحكمة الرجال بحكمة النبوة، يكلمهم وهو رضيع وهو كهل بنفس الدرجة دون تفاوت. ومن الصالحين أي وفي عباد الصالحين من عباد الله عز وجل. قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر. السؤال ليس استبعادا لقدرة الله عز وجل، تلك التي قالت إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، تلك التي كان يأتيها رزقها رغدا من الجنة رأسا دون سبب ودون أداة ودون آلة ودون واسطة، تلك التي خاطبتها الملائكة مسافهة، تلك التي نزل إليها جبريل الأمين. هذا السؤال استفهام عن الكيفية، كيف يأتي الولد؟ هل يأتي الولد من خلال زوج مستقبل؟ تسأل هل سيبيح لها الله الزواج فترزق بالولد؟ أم يأتي بالخلق ابتداء؟ فيتسأل عن الكيفية بعد أن طمأنها جبريل وخفف من ريعها، لأنه حين بشرها بالكلمة عيسى بن مريم لا شك أن هذه البشارة وإن كانت بشرة إلا أنها خافت وابتعدت كيف يكون ذلك، فطمأنها بأنه وديه في الدنيا وبأنه من الصالحين وبأنه يكلم الناس في المهد وكهلا. حين سألت أجيبت. السائلة مريم المسؤول قيل جبريل، قالت رب، وهي تخاطب جبريل، أي يا سيدي، لأن الرب هو السيد. من قول الله عز وجل في قصة يوسف، سأل فيا سيدها لدى الباب، ثم بعد ذلك قال ادع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطع العجاب. وقيل الخطاب هي تلجأ إلى الله تبارك وتعالى والمجيب جبريل بأمر الله. قالت رب أن يكون لي ولد ولم يمسسني بشر، كناية عن الجماع، كناية عن الزواج. والقرآن مليء بالكنايات الرقيقة اللطيفة ليعلمنا الأدب، فما جاءت كلمة الجماع في القرآن قط، عبر عنها بالمس لم يمسسني بشر، عبر عنها بالحرف نساؤكم حرف لكم، عبر عنها باللباس هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، عبر عنها بالتغشيح فلما تغشى ليعلمنا ربنا تبارك وتعالى الأدب في الكلام وحسن اختيار الألفاظ. إذ يقول النبي صلى الله عليه وسلم البذاء من الجفاء والجفاء في النار. تتعجب مريم وتسأل أما يكون لي ولد كيف أنت ولم يمسسني بشر؟ قال القائل جبريل، قال كذلك الله يخلق ما يشاء. إذا هو خلق. ولو رجعنا إلى الكلام مع زكريا حين سأل نفس السؤال أن يكون لي غلام وامرأتي عاقر، أن يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر، قال كذلك الله يفعل ما يشاء. يفعل. إذا الأب موجود والأم موجود والمانع شيخوخة الأب وحكم الأم فهو فعل، أما هنا فالأب غير موجود إذا فهو خلق. لذا يقول الله تبارك وتعالى هنا كذلك الله يخلق ما يشاء، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. سبحانه وتعالى أمره بين الكاف والنون، يخلق بغير أداة، يخلق بغير استخدام آلة، يخلق من العدم، يخلق بسبب ويخلق بغير أسباب. وكلمة كن فيكون تكلمنا عنها في سورة البقرة ونشير إشارة إليها فنقول إذا قضى أمرا أي إذا أراد أمرا فإنما يقول له كن فيكون تمثيل لتأثير قدرته عز وجل في مراده بأمر المطاع للمطيع في نفاذ المأمور دون توقف أو امتناع أو استقرار لأداة أو استخدام لآلة. تمثيل لنفاذ القدرة لتأثير القدرة، أراد أن يخلق القدرة تنفذ كأن هناك آلة وهناك مأمور، فإذا أمر الآمر المأمور بأن نفذ الأمر دون امتناع دون توقف دون استخدام أداة أو استقرار لاستخدام آلة، فهو تمثيل لإيجاد الأشياء وليس هناك كلام يقال، أي لا يقول الله كن وإنما هو تمثيل. وصل بعض الناس بين كلمة كن على الحقيقة وقدر الله خلق الأشياء بكلمة كن. إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. أمر الله تبارك وتعالى نافذ وإرادته نافذة. وحين خلق الله تبارك وتعالى الخلق من أي شيء خلق؟ من لا شيء، فقد كان الله ولم يكن شيء، كان الله ولم يكن شيء. خلق الله تبارك وتعالى الوجود من لا شيء، فهو غير محتاج لوجود الخامة التي يخلق منها، غير محتاج لاستخدام أداة أو آلة أو دوالح أو حواس، وإنما إذا أراد شيئا كان في التو واللحظة دون فراغ. سبحانه وتعالى إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. قل الله فلا تزال البشرى تترى وتتوالى بالخير الكثير على مريم. يقول الله تبارك وتعالى في شأن عيسى: ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. ويعلمه، المعلم هو الله، وهو الذي يعلم الأنبياء، كما قال لحبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم: وعلمك ما لم تكن تعلم. ويعلمه الكتاب أي الكتابة والخط، لقد كان عيسى يقرأ ويكتب. ويعلمه الكتاب جنس الكتاب، لكن الأرجح الكتاب. والحكمة الأحكام، أحكام الشرائع، أو الحكمة الإصابة في القول وفي العمل، الإصابة في القول وفي العمل. ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. والتوراة كتاب موسى، والإنجيل كتاب عيسى. وقد كان عيسى بن مريم يحفظ التوراة عن ظهر قلب، وكذلك كان يحفظ الإنجيل عن ظهر قلب. ورسولا إلى بني إسرائيل. إذا فقد بعث عيسى لبني إسرائيل على وجه الخصوص، أما نبينا صلى الله عليه وسلم فقد بعث للناس كافة. ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم، دليل، آية، علامة، الشيء الخارق للعادة. أني جئتكم بآية من ربكم، أني وقرأت أني أخلق لكم، أقدر وأصور وأشكل من الطين كهيئة الطير، قراءتان، كهيئة الطير، فأنفخ فيه فيكون طائرا بإذن الله، قراءة، فيكون طيرا أو فيكون طائرا بإذن الله. تلك معجزات لعيسى أخبرت بها أمه، ويخبرنا الله تبارك وتعالى بها، ويخبر النبي صلى الله عليه وسلم فيحكيها وما كان لديهم إذ يختصمون. ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم، أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. فالنافخ عيسى، والخالق الله، المصور والمقدر والمشكل للطين عيسى، والخالق هو الله. ولذا قيل كان يقول أمام أعينهم حتى إذا غاب عن عيونهم سقط وعاد كمكان. وقيل إنهم تعنتوا معه وطلبوا طائرا بعينه، شكل طيورا كالعصفور، قالوا بل نريد الخفاش. والخفاش بالذات لأنه يطير بغير أجنحة بغير ريش، وهو وإن كان طائرا إلا أن له ثدي يلد ولا يبيض ولا يرى إلا ساعة بعد المغرب وساعة بعد الفجر ولا يرى بعد ذلك، فهو صعب. وهو لهم أنهم كلما صعبوا الأمر عليه عجب، فصور لهم هيئة الخفاش ونفخ فيه فطار. أخلق لكم من الطين تصور والخلق تصوير وتقدير، فأنفخ فيه في هذا الشيء في الطين فيكون يصبح طائرا يطير بإذن الله. وأبرئ الأكمه والأبرص، أبرئ أشفي، برأ يبرأ برءا وبروءا، وبرئ وبرأ وأبرأه الله فهو بريء. وإن بريء الأكمة، الأكمة من ولد أعمى، ولد أعمى، لأن الأعمى قد يكون مبصرا في زمان ما ثم يصاب بآفة أو بداء أو بعاهة، أما الأكمة فالمولود أعمى. وهي كمهاء التي ولدت عمياء، كمها يكمة، يشفي من ولد أعمى. وكأن الذي ولد أعمى ولد بغير عينين، أو ولد بأسلوب يستحيل شفاؤه، فهي إعجاز، معجزة تفوق المعجزات. وكان في زمن عيسى الطب له بيوع، له بيوع، برعوا في علوم الطب، فجاء عيسى بمعجزات من قبيل الطب ولكنها فوق مستوى الطب، إذ هي خلق العباد. كما كانت معجزة موسى في زمنه اشتهر الناس بالسحر وذاع فيهم السحر، حتى ان فرعون ارسل في المدائن حاشرين ياتوه بكل سحار عليم. فكانت معجزة موسى من قبيل السحر شكلا، لكنها كانت خلقا وايجادا، حيث انتقمت العصا ما ياتكم. كذلك معجزة عيسى يبرئ الاسمع، لان الطب ان شفى الاعمى لا يمكن ان يشفيه الأسمة، إذ شفاء الأسمة يحتاج لخلق بصر. وإبرئ الأكمة والأبرص، والبرص ذات يعتري الجلد فيظهر عليه البياض وهو داء العضال ولا شفاء له. فكان عيسى إذا مسح على الأبرص بيده عاد جلده كما كان، دون آفة دون عهد، وإذا مسح على الأكمة أبصر. وإبرئ الأكمة والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله. وكرر كلمة بإذن الله لنفي توهم الألوهية، إذ هو يدعو والمحيي هو الله، وأحيي الموتى بإذن الله. وقيل إنه أحيا لهم ثلاثة أشخاص، فقالوا هؤلاء الثلاثة، وذاك تعنت اليهود في كل زمان ومكان، فقد بعث لهم عيسى، قالوا هؤلاء حديث عهد بموت، نريد منك أن تحيي لنا سام ابن نوح. قال دلوني على قبره، فدلوه على قبره، فدعا الله فخرج سام ابن نوح يقتل رأسه ودفنه بيدك. وإحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم، المعجزة الرابعة، وأنبئكم بما تأكلون وما تذخرون في بيوتكم. ذخر وادخر بمعنى واحد، والأصل ادخر، ذال وتاء، ادخر. والادخار الاحتفاظ بالشيء أو إعداد الشيء لوقت الحاجة إليه. أنبئكم بما تأكلون وما تدخرون وما تدخرون في بيوتكم. فكان ينبئ الشخص، يأتيه الناس، ماذا أكلت أنا بالأمس؟ فيخبره. ماذا أخبئ وأدخر في كذا وكذا؟ فيخبره. وهكذا. وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم. إن في ذلك في كل هذا لآية، آية معجزة، معجزات. إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين، أي مهيئين للإيمان، أي موفقين للإيمان، أي إن كنتم مؤمنين بمعنى إن كنتم مصدقين بالحق وغير معاندين. آيات معجزات يستحيل أن يأتي بها بشر، يشكل من الطين هيئة الطير فيطير، يطير ويسمع له أجنحة ويرفرف ويخرج أصوات ومثل ذلك. يحيي الموت، يبرئ الأسماء، يبرئ الأبرص، ينبئهم بالغيوب ما يدخرون في بيوتهم. إن في ذلك لآية إن كنتم مؤمنين، إن كنتم مصدقين غير معاندين. ثم يكرر ويقول ومصدقا بما بين يدي من التوراة، بمعنى أني لم آتي بشيء جديد ولا بشيء غريب، ما أمرتم به في التوراة هو ما آمركم به، ومصدقا لما بين يدي من التوراة. ده الفضل بقى، الفضل الزائد يعني احل لكم بعض الذي حرم عليكم. ان هو المصدق لشريعة موسى ناسخ لبعض احكامه، بعض احكام التوراة، فقد حرمت عليهم اشياء بذنوبهم. كلما ارتكبوا ذنبا حرم الله عليهم شيئا، وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما الا ما حملت ظهورهما او الحوايا او ما اختلط بعض. حرمت عليهم هذه الاشياء، وحرم عليهم لحوم الابل، وحرم عليهم العمل في السبت. وجاء عيسى ابن مريم يحل لهم هذا رحمه من الله. وهذا دليل على ان شريعه عيسى ناسخه لشريعه موسى، ومصدقا لما بين يدي من التوراه، لبين يدي التي جاءت قبل التي موجوده امامنا، مصدقا لما بين يدي من التوراه، ولاحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بايه. الكلام عن الايات الماضيه وحدها، وجئتكم بايه معجزه لا تنكر لا ينكرها الا جاحد. وجئتكم بايه من ربكم فاتقوا الله واطيعوه، ان الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. وقيل وجئتكم بايه من ربكم، ما هي؟ هي الايات المذكوره من قبل، او هي كلمه الفارقه بين الحق والباطل. كلمه الحق التي اجتمع عليها الانبياء، كلمه الحق التي ما اختلف فيها نبي عن غيره من الانبياء، ان الله ربي وربكم، هذه هي الكلمه الفارقه بين الحق والباطل، الفارقه بين النبي والساحر، الفارقه بين الصدق والكذب، العقيده ان الله ربي وربكم. وكل نبي يدعو لله، وكل دجال يدعو لنفسه. حين جاء السحره قال ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبين. اما موسى فقال ما اسالكم عليه من اجر ان اجري الا على الله. وجئتكم بايه من ربكم، وجئتكم بايه، هذه الايه اما الايات واما هي كلمه. وشرع عيسى في الدعوه، شرع في دعوته، ولخص الدعوه في امرين. ان الله ربي وربكم، هذه هي الكلمه الاولى، التوحيد الخالص. نبي يدعو الى الله ولا يدعو الى نفسه، نبي لا ياخذ على دعوته اجرا، نبي لا يطلب الشهره او الزعامه او الملك، يطلب العبوديه. ان الله ربي وربكم، فانا عبد كما انكم عبيد، والرب هو الملك هو الله، فاعبدوه. الامر الثاني، اذن فامرهم بامرين، القوه العلم، القوه العلميه والقوه النظريه، الا وهي التوحيد الصرف الخالص والعقيده الصافيه، ثم امرهم بالقوه العمليه وهي العباده. ولذا قدم وقال فاتقوا الله واطيعون، اي اتقوا الله في مخالفتي واطيعوني فيما ادعوكم اليه. وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله واطيعون، اتقوا الله في مخالفتي ولا تخالفون، واطيعوني فيما امركم به، فقد جاءتكم المعجزات البينات الدالات الواضحات على صدقي وعلى بعثتي، فاتقوا الله واطيعون، ان الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. هذا هو الطريق الواضح البين، العبودية لله والعمل على رضاه. وبذا سئل النبي صلى الله عليه وسلم يوما من احد الصحابة يطلب منه التوجيه والنصح والعظه، فقال صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم اتقن. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا صراط مستقيم. فما زالت الآيات تتلى تقص الحق لتحكي لوفد نصارى نجران الحقائق كما حدثت. يتلو رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي نورا وبرهانا وحجه يجادلونه فيأخذهم بالحكمة والموعظة الحسنة حكى لهم قصة امرأة عمران وحكى لهم ولادة مريم وقص عليهم قصة زكريا وقصة يحيى حكى لهم ولادة عيسى. كل ذلك من أين علم محمد بن عبد الله؟ علم ذلك من الوحي، علم ذلك من الوحي. وربنا يقول وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يقتل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. واستمر القصص ويقول الله عز وجل فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. أحس علم وتيقن وتحقق تحقق ما يدرك بالحس. أحس الشيء وأحس بالشيء علمه من خلال الحواس رأى سمع لمس. أحس علم علم يقينا فتحقق عيسى من كفر اليهود به تحقق ما يدرك بالحواس. أحس عيسى منه أي من اليهود الذين بعث إليه الكفر. قال لقومه قال لبني إسرائيل من أنصاري إلى الله؟ من ينصروني؟ من يكون أعواما لي في التاريخ إلى الله وفي الدعوة إلى الله؟ من أنصاري إلى الله في السبيل إليه في الطريق إليه؟ أو من أنصاري إلى بمعنى مع الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله. الحواريون لعيسى كأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم له. والحواريون جمع حواري من الحور، والحور شدة البياض شدة النقاء. وثم بذلك قيل لبياض ثيابهم وذكر المرجوح ومما سموا بذلك لصفاء سريرتهم ونقاء قلوبهم. قال الحواريون نحن انصار الله اي انصار نبي الله وانصار دين الله امنا بالله واشهد بالخطاب لعيسى واشهد باننا اي باننا مسلمون. آمنوا بالله وأصبحوا أنصارا لعيسى وطلبوا منه أن يشهد لهم عند الله يوم القيامة يوم يشهد الأنبياء لأقيامهم أو عليهم. طلبوا منه أن يشهد لهم بذلك بأنهم شهدوا لله بالوحدانية ولعيسى بالصدق.